السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي في الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، طبعا يعني انتوا طبعا بتسمعوا بقالكم فتره درس دكتور ضياء، فعشان كده مش عايز اطول عليكم. ولكن تخيلي لو انت سايق على الطريق السريع لوحدك، او سايق على الطريق الصحراوي لوحدك، وانت في وسط الطريق الصحراوي وفي قلبه، وعلى يمينك صحرا وعلى شمالك صحرا، ومفيش عربيات حواليك خالص. العربيه عطلت ديك في الطريق، فانت طبعا في موقف خطر. يعني لو الليل دخل عليك، ممكن يبقى في ديابه، ممكن. فانت طلعت المحمول، وانت بدات تتصل باي حد عشان حد ينقذك، فرد عليك اللي انت بتتصل بيه، فقلت له الو، ايوه انا واقف على الطريق دلوقتي ولوحدي، ومفيش حد على الطريق، والليل هيدخل عليا انا فيه، ولسه عايز تقول المكان اللي انت فيه. فصل شحن التليفون، فصل شحن. عايز اقول يا جماعه، عايز اقول ان في مواقف لا تحتمل انك تفصل شحن، في مواقف لا تحتمل ان التليفون بتاعك يفصل شحن. اهو ده بالظبط كده قضية رمضان، قصة سحرية. رمضان لا يحتمل انك انت تفصل شحن فيه، رمضان لا يحتمل ان انت يجيلك فطور بعد يومين منه، رمضان لا يحتمل ان انت تيجي تلاقي نفسك اتقفلت، مش طايق تصلي في الجماعة، او تصلي التراويح، او تقف تصلي بجزء ورا الامام، او لقيت نفسك قلبك بيفصل من اول صلاة التراويح، ما بتقدرش تخشع فيها. رمضان لا يحتمل هذا. استيقظوا يا اخواني، افيقوا، رمضان على الابواب، رمضان على الابواب. مشاهد مبكية، واحنا بادئين نتكلم مع بعض في مشاهد بتبكي القلب. المشهد الاولاني مشهد مدينة الانتاج الاعلامي الوقتي، والافلام والمسلسلات بتاعت رمضان تصويرها بيتم على القدم، الناس ما عندهاش وقت تنام دلوقتي، ما عندهاش وقت تاكل، ما عندهاش وقت تشرب، ما عندهاش وقت يعني اي حد من الممثلين يشوف بيته او يشوف مصالح اسرته. ليه؟ رمضان على الابواب، رمضان على الابواب، الكل متكهرب. رمضان ده موسم الشهرة كلها بتاعت الممثلين، موسم النجومية كلها بتاعت التمثيليات. المشهد الثاني المبكي يا جماعة، مشهد ان نهائي دوري ابطال اوروبا بعد حوالي شهر كده، مش عايزين نقول الميعاد بالظبط امتى عشان ما فيش حد يتشد ليه، بعد حوالي شهر، مشهد استعداد الفريق اللي داخل في هذا النهائي، مشهد استعداد اي فريق كورة داخل في بطولة كبيرة او داخل بيتنافس على نهائي مهم، بيعملوا ايه يا جماعة؟ اول حاجة امتى بيبدأوا الاستعداد، تاني حاجة بيستعدوا قد ايه، تالت حاجة بيسموا الاستعداد ده ايه. امتى بيبدأوا الاستعداد؟ من قبلها بشهور. يعني الوقت لما بيجي نتكلم في اول رجب، النهاردة 1 رجب يا اخواني، كل سنة وانتوا طيبين يا امة محمد، كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة 1 رجب، يعني النهاردة بداية موسم الاستعداد العملي عند سلف الأمة اللي تعلمنا منهم قضية الاستعداد المبكر للرمضان. النهاردة 1 رجب، مش بدري ان احنا نتكلم النهاردة عن رمضان، ده متأخر قوي يا اخوانا. يعني عشان بطولة كورة ولا نهائي دوري اوروبا ولا الدوري ولا الكلاسيكو والبارسا هيلاعب في النهاية، شهور عشان يستعدوا للمباراة دي. ولما بيستعدوا قد ايه؟ بيستعدوا معسكرات هائلة. ولما بيستعدوا بيسموا الاستعداد ايه؟ معسكر. يعني ايه معسكر؟ يعني لفظ جهادي، كلمة معسكر ده لفظ جهاد. اذا كان الاستعداد سموه جهاد، امال المباراة نفسها عندهم شكلها ايه؟ اذا كان اهل الدنيا اعتبروا ان ماتش كورة هيلعبوه جهاد، امال يا جماعة مش ماتش كورة هنلعبه يبقى اسمه جهاد؟ امال يا اخوانا، يعني امال رمضان، امال طلاب الاخرة رمضان بالنسبة لهم ايه؟ رمضان بالنسبة لهم خطير قد ايه؟ المشهد المبكي الثالث مشهد طلبة الثانوية العامة الوقتي. يعني سبحان الله، يعني انا عندنا في العيلة طيب يعني طالبة الثانوية العامة وطلبة الثانوية العامة شكلهم ايه؟ الدنيا بالكهرباء. ليه؟ نص درجة تفرق في مستقبلي. طب ما ممكن حسنة من حسنات رمضان تفرق في مستقبلك، ممكن حسنة من حسنات رمضان تفرق في مستقبلك. انتوا عارفين اخوانا، اليوم القيامة الناس هتندم على رمضان قد ايه، رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له، رغم انفه يتمرمغ في التراب، مناخيره هتتمرمغ في التراب يوم القيامه. ده منظر واحد، ده منظر ندم واحد على رمضان يوم القيامه، لما شاف اللي فاز برمضان فاز قد ايه، لما شاف النبي عليه الصلاه والسلام لما رفع السيف وقال للصحابه يوم احد من ياخذ هذا السيف، كله رفع ايديه، فالنبي قال لهم بحقه من ياخذ هذا السيف بحقه، كله قام منزل ايديه ما عدا ابو دجانه. ابو دجانه كانه بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام انا ماضي على بياض يا رسول الله، انا مديك شيك على بياض، اكتب الشرط اللي انت عايزه، انا موافق ان انا اخد السيف ده مهما كان ثمن السيف ده، مهما كان الثمن. ثمن رمضان يا جماعه انكم تستعدوا من بدري، كل سنه رمضان بيضيع مننا بسبب عدم الاستعداد، يبقى ده ثمن سيف رمضان. من ياخذ رمضان بحقه، عايز رمضان، عايز ابواب الجنه الثمانيه تتفتح لك، عايز رمضان، عايز الدعاء المستجاب، عايز رمضان، عايز العتق من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولله في كل ليله عتقاء من النار. عتقاء من النار يعني ايه؟ ده احنا هدف عمرنا كله العتق من النار، يعني الليله في رمضان بعمرك كله، لما ليله واحده ممكن تعتقي بيها من النار، لما عبدت ليله واحده في رمضان ممكن تفوزي بيها في اللي احنا عايشين في الدنيا كله عشان نوصل له، عايشين دنيتنا كلها بنتصدق بنصلي بنقوم الليل. بديكوا الدرس ده دلوقتي، بننزل جولات بنشتغل في بنحاول نعبد ربنا، كل ده عشان في الاخر ربنا ما يعذبناش بالنار، عشان في الاخر نعتق من النار. عباده ليله واحده في رمضان توصلي بها المقصد عمرك كله، يعني الليله في رمضان بعمرك كله. من ياخذ سيف رمضان بحقه، من ياخذ رمضان بحق، حقه ان احنا نستعدله من بدري، حقه ان رمضان اخطر من الثانويه العامه. الثانويه العامه اللي الطلبه بقى لها 12 شهر مقطوم وسطها على المكتب عشان خايفه على نص درجه تضيع منها، رمضان اخطر من الثانويه العامه، رمضان اخطر من دوري الكلاسيكو، رمضان اخطر من نهائي ابطال اوروبا، من دوري نهائي ابطال اوروبا، رمضان اخطر، رمضان اخطر من تمثيليات رمضان اللي مدينه الانتاج الاعلامي في حاله طوارئ بسببها، رمضان اخطر من كل ده. افيقوا رمضان على الابواب، افيقوا فرصه العمر بتاعتكم كلها على الابواب. رمضان جاي في الصيف، يعني لو حسبنا ال 13 14 ساعة بتوع الصيام في النهار ضربنا في 60 دقيقة وكل دقيقة في 60 ثانية هيطلع حوالي 50,000 ثانية، اليوم 50,000 ثانية، يعني انت بتصومي 50,000 ثانية عشان ربنا يعتقك من 50,000 سنة في حر القيامة، عشان ربنا يعتقك من 50,000 سنة في حر القيامة. موضوع خطير يا اخوانا، موضوع خطير. لما بقول لكم لما ربنا يقول لنا واذن في الناس بالحج، الوقت اذن في الناس برمضان اللي احنا بنعمله دلوقتي، نحن نؤذن في الناس برمضان، واذن في الناس بالحج، قول للناس الحقهم يلا في حاجه اسمها الحج، ياتوك رجالا على رجليهم وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق، وعلى كل ضامر، الضامر اللي هو الحصان اللي قعد صاحبه يجوعه فترات طويله جدا لحد ما بقى في قمه اللياقه البدنيه يقدر يقطع المسافه من الصين للكعبه عشان صاحبه يحج عليه بأسرع فرصة، وعلى كل ضامر يأتين، يأتين ده عائدة على الخيول مش عائدة على اصحابها، كأن الخيول جاية مشتاقة، فما بالك باصحابها اللي زينا، يأتينا من كل فج عميق من وراء الجبال من وراء مجاهيل الكرة الارضية. هو ده يا اخوانا المجهود المطلوب في رمضان. دمرت جوادك، دمرت الجواد بتاعك على كل ضامر، انت نازل مضمار سباق في غاية الخطورة، دمرت الجواد بتاعك عشان رمضان. انت عارف انت بتستعد لايه في الكلية العسكرية؟ يعملوا معسكر في الاول للطالب اللي اتقبل في الكلية العسكرية 45 يوم، يعودوه على نظام جديد في الاكل، نظام جديد في النوم، يقولك اللي هيتعود 45 يوم على نظام حياه معين ده هيبقى اللايف ستايل بتاعه بعد كده، فاحنا عايزين نعوده على الحياه العسكريه. رمضان 30 يوم وقبله 60 يوم رجب وشعبان، يعني 90 يوم تعود على الحياه العسكريه او حياه العبوديه، 90 يوم يبقى تخرج منه بني ادم جديد. رمضان فرصه لاولادك جديد، رمضان امل يا جماعه، امل لشباب الامة انهم يرجعوا لربنا تاني. رمضان الجاي ده الواحد قلبه مليان امل على عودة الشباب لربنا في رمضان الجاي ده. الواحد كل ما بينزل جولة، كل ما بينزل قهوة، كل ما بينزل لشباب في منطقة بيحس بان الدين مالي قلوب الشباب فعلا. عشان كده رمضان طوق نجاة، انت شايف رمضان طوق نجاة؟ انت حاسس انك بتغرق ورمضان جاي لك طوق نجاة؟ لو انت حاسس بالامر ده تستعدله من دلوقتي. كل سنة رمضان يضيع مننا بسبب عدم الاستعداد. البداية من رمضان بداية من متأخرة جدا جدا. لو انتوا سمعتوا الدرس بتاع رمضان قرب يلا نقرب اللي انا اتكلمت فيه عن رمضان مودع، لما اتكلمت عن العربية لما اتقلبت بيا بسبب ان سايقين على 150 وفجأة ظهر موتوسيكل ملحقناش نفرمل، مش هتلحق تفرمل لو جيت تفرمل يوم واحد رمضان، لازم تفرملي من بدري، لازم تفرمل من الوقتي، لازم تفك الجبس من الوقتي عشان تقدر تلين مفاصلك التعبدية على ما يجي رمضان. البداية من رمضان بداية متأخرة يا اخواني يا احبابي في الله، يعلم الله ان انا بكلمكم وقلبي مليان حب ليكم. رمضان اخطر من ان احنا نضيعه في المجاهدة. انا كنت وانا طالب كل سنة استقبل رمضان بالدموع بالدموع، اول ما يقولوا استطلع الهلال حس ان انا هموت، يا رب اعمل ايه، يا رب ارضوك ازاي، يا رب فرصة عمري مش عايزها تضيع، يا رب رمضان ده فرصة عمري. ولا نفسي في الاخر خارج يعني على ما يبدأ قلبي يلين ويبدأ بقى الواحد يتفاعل مع العبادة ويبدأ الواحد يسخن في الاعتكاف يقولوا لنا كل سنة وانتوا طيبين رمضان خلص. الواحد اتعلم ان رمضان مش عصاية سحرية، ان رمضان هيضيع مننا، ان رمضان هنخسر رمضان يا جماعة لو بدأنا يوم واحد رمضان. البداية في اول رمضان بداية متأخرة جدا. والحقيقة التانية ان رمضان اخطر من انه ضعف المجاهدة، رمضان اخطر من ان فرض فيه ضعف الفطور. الفرض في رمضان بعمرك كله، ليلة القدر خير من الف شهر، ده الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الملائكة في ليلة القدر بتبقى اكثر من عدد الحصى على وجه الارض. تضيع فرصة الفتح دي، تضيعي فرصة المدد ده. عارفة يعني ايه ليلة القدر خير من الف شهر؟ يعني في ليلة في رمضان خير من الف شهر. طب الليل في رمضان السنة ده يبقى 8 ساعات واليوم 24 ساعة، يعني الليلة ال- ال- ال- ال- اليوم بثلاث ليالي. يعني عايز اقولك ان خير من الف شهر يعني خير من 30 الف يوم، يعني ليلة القدر 8 ساعات خير من 30 الف يوم واليوم بثلاث ليالي، لان الليلة في رمضان السنة دي بثمان ساعات، يعني خير من 90 الف الليلة، خير من 90 الف ليلة. يعني الفرض اعظم من 90 الف فرض. من يوم ما بلغت ليوم ما هتم 60 سنة، لو انت حافظت على صلاة الجماعة كل فرض ما ضاعش منك ولا فرض، انت هتصلي 90 الف فرض، ربنا ندى عليك 90 الف مرة. يعني الصلاة في ليلة القدر بصلاة عمرك كله من اوله لاخره، يعني الصلاة في ليلة القدر بعبادة عمرك كله من اوله لاخره. يبقى ازاي يا اخوانا، ازاي يعني ما ندركش قيمة رمضان لما يشع من نون نظر للشمس وكان عايز يجاهد في سبيل الله فقال انت مأمورة وانا مأمور، اللهم اوقفها علينا. احنا عايزين نقول يا رب اللهم اوقف رمضان علينا. عايزين تحسوا بقيمة رمضان، خلوه يدخل وانتوا مستعدين، خلوه يدخل وانتوا اللياقة الايمانية عندكم عالية، خلوه يدخل وانتوا عندكم جدول عبادة. مش لازم بس جدول عبادة، ما احنا ما عملنا جدول عبادة، انتم قادرون على تنفيذه، انتم تقدروا انكم تنفذوه. لو انا اديت لطالب من الاوائل الاسبوع وقلت له ذاكر مش هيضيع دي، ليه؟ لانه متعود على المذاكره. انما لو جبت واحد خيبان وجبت له شقه فاضيه وجبت له اتنين يخدموه يعملوا له الشاي والقهوه والاكل وقعدته على المكتب وقلت له ذاكر اسبوع، هيخترع طرق يضيع بيها الوقت. ليه؟ لانه مش متعود على المذاكره. اتعودوا على العباده في رجب وشعبان، اتعودوا على الصيام في رجب وشعبان عشان تقدروا وانتم صايمين في رمضان تختموا المصحف، اتعودوا على القيام في رجب وشعبان عشان تقدروا تصلوا طول الليل في رمضان، اتعودوا على جلسة الضحى في رجب وشعبان عشان ما تضيعش منكم ولا حجة وعمرة في جلسة الضحى في رمضان، اتعودوا على الصدقة في رجب وشعبان عشان تقدروا تطلعوا اموالكم بسخاء في رمضان، اتعودوا على الدعوة الى الله في رجب وشعبان عشان تقدروا تجمعوا بين العبادة والدعوة في رمضان. اتعودوا يا اخواننا من الوقتي، اتعودوا من الان. يبقى دي قضية كبيرة جدا، قضية خسائر عدم الاستعداد لرمضان، خسائر عدم الاستعداد في رجب وشعبان. اول خسارة انك هتندم على عمرك في يوم من الايام. عارفين يا جماعة عمرنا عامل زي ايه؟ عامل زي واحد على المكتب جنبه شيك بمليون دولار وهو مش عارف ان ده شيك بمليون دولار ومش عارف قيمته، فيقوم زوجته تقول له عايزين طلبات للبيت، يقول لها يلا، يقوم ماسك الشيك وكاتب على ظهره عايزه 2 كيلو بصل و1 كيلو فاصوليا و1 كيلو شاف ايه، خلاص افتكرت ما تخافيش مش هنسى. وبعد كده هو بيذاكر يلاقي مثلا ايه حاجه عايز يجمعها او يطرحها، يقوم جمع او طرح الورقه وحاسب، وفي الاخر الورقه اتوسخت قام مطبقها ورماها في الزباله. ده لما بعد كده واحد يجي يقول له الورقه اللي انت رميتها في الزبالة واتحرقت في الزبالة وعامل القمامة جي خدها وحرقها خلاص في مقلب القمامة، الورقة دي كانت شيك بمليون دولار. الراجل ده يتقهر قد ايه؟ هي دي يا جماعة، يوم ما تكتشف قيمة عمرك يوم القيامة، يوم ما تكتشف قيمة ايامك لما تدخل القبر، يوم ما تكتشف قيمة كل ساعة من ساعاتك لما تنزلي في اول ليلة تحت التراب، ساعتها يا جماعة هنندم قد ايه على هذا العمر، هنعرف العمر ده غالي قد ايه، هنعرف المواسم دي كانت غالية قد ايه، هنعرف الدنيا دي كانت غالية قد ايه، هنعرف كلمة سيدنا انس بن نضرة غزوة احد لما قال واها لريح الجنة اني لا اجد ريح الجنة دون احد، هنقول واها لريح الجنة اني لا نجد ريح الجنة دون رجب وشعبان. رجب وشعبان كلمة يعني البلخي يعني احد علماء السلف حينما قال رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد. رمضان ليس شهر البذر، رمضان ليس شهر المجاهدة، كل اللي انت عايز تحصده في رمضان لازم تزرعه في رجب وترويه في شعبان. في شعبان لازم يا اخوانا نفهم قيمة الاستعداد، لان الدنيا كلها بالاستعداد، اي حاجة من غير استعداد ما بتبقاش حاجة ناجحة يعني، فاحنا عايزين نتعلم هذا الامر. يعني عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك استعد مرة لابليس قبل ما هو يستعد لك. الشيطان بيستعد لرمضان يا جماعة، استعدوا. الواحد اللي بيغرق يعني كثير من حوادث الغرق يقول لك غرق مثلا اتنين، فيقول لك ازاي غرق، ويقول لك الاولاني غرق فجاي يغرق فالتاني جاي ينقذه ام شده ام منزله تحته ام مموته. يعني ايه الضربة من الغريق بتقتل، لان الغريق بيضرب ضربة موت، فبتبقى اقوى اضعاف مضاعفة من اقوى ضربة ممكن يضربها في حياته وهو سليم. فالشيطان الوقت عامل زي الغريق هيتسلسل، فهو الضربة بتاعته الوقت ضربة خطيرة، والشيطان مش صعب عليه ان هو يوقع اي شاب في اي مغرز. انا كنت يعني كل مره في شعبان او رجب لما اقول للشباب الشيطان ممكن يوقعكم في مغرز انا ما بقاش متصور، لحد ما عملنا معسكرات ايامنا الحلوه واحد وايامنا الحلوه اتنين، وبدات اشوف الشيطان بيعمل ايه مع الشباب بعد ما بيرجعوا. اشوف كل شاب جاي يقول ايه، الشاب اللي يقول انا الايد الفلاشه اللي عليها الميموري بتاعت كل المصايب اللي عملتها في حياتي لقيتها بفتح مش عارف ايه لقيتها جوه فنجان، وشاب يقول البنت اللي انا كنت هموت عليها وهي تقلان عليها لقيتها اللي جايه وعايزه تكلمنيش، وشاب يقول البنت اللي مش عارف من زمان ايه وخليتها اللي بتتصل بيا، وشاب يقول انا معرفش نوع المخدرات اللي انا بدور عليه ايه لما رحت فين لقيته، وشاب يقول قلت لا بقى ده في حد بيخطط، ده في حد فعلا بيعمل مغرز للشباب دول. اهي دي بالظبط كده يا اخواني، ان الوقت الشيطان بيعمل مغرز لكل شاب في رجب وشعبان عشان يدخل رمضان يلاقي نفسه راح. انا حاسس باقبال كبير قوي من الشباب، حتى ندوات الجامعات الوقت تلاقي ندوات كتير جايه، هو في ايه؟ الشباب عايز، حاسس انه مخنوق عايز يتنفس. انا عايز اقول شكرا يا بتوع التوك شو، شكرا لما بنزل قهوه او بننزل جوله عايز اقول شكرا يا بتوع التوك شو، انتوا استثارتم الخوف على الدين في قلوب الناس، انتوا خليتوا الناس ترجع تاني للاقبال على الدين بعد ما كانت الناس بدات تزهد في الدين وتزهد في سماع كلام الدين. الناس بدات تاني عايزه متذبذبه متحيره، عايزه حد يشفي الغل اللي جواها، عايزه تسمع كلام الدين. انتوا خدمتوا الدعاء الى الله خدمه لو كانوا موتوا نفسهم ما كانوش عارفوا ان هم يوصلوا ليها. انتوا عارفين يعني ايه رمضان يا جماعه؟ لما ربنا يقول اياما معدودات، لما ام تقول لابنها انا ايامي في الدنيا معدوده يا ابني، يعني ايه؟ يعني لو انت عندك شويه رز في مثلا 100,000 رزايه مش هتقول رز معدود، ليه؟ لان يقول لك ده عدده زي الرز، معدود ده حاجه قليله. رمضان ده 30 امتحان، كل يوم امتحان، انت عايز تنجح في 30 امتحان ورا بعض ازاي؟ كل تراويح امتحان، كل يوم صيام امتحان، كل جلسه ضحى امتحان، انت داخله 30 امتحان، طب انت استعدت ل 30 امتحان؟ عايزه تدخلي في 30 امتحان كده وخلاص؟ رمضان ده عامل زي القطر يا جماعه، القطر ده لو جه على المحطه وانت مش واقفه على المحطه مش هتلحقي تركبيه، مش هيستناكي. لو انت استنيت في البيت وقلت يا جماعه لما يجي القطر قولوا لي وانا هنزل جري جري جري جري هتلاقوني في المحطه قدام القطر، ده كلام وهمي. قطر رمضان مش هيستناك لو جه وما لقكش واقف على المحطه، لازم من الوقت تنزلي من بيتك وتركب مواصله وتدخلي في المحطة وتقف على المحطة مستني رمضان، يجي رمضان وانت جاهز تقوم راكب. هو ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها ايه؟ فلم يغلق منها باب. يعني فتحت ابواب الجنة، ما هو انت الوقت لو فتحت ابواب الجنة وانت في بيتك عما تجري من بيتك للجنة يكون رمضان خلص واتقفل. يا اخوانا كل سنة يجي رمضان واحنا فاكرينه عصايه سحريه وفاكرين ان رمضان بقى يخلي الدموع تنهمر والقلوب ترق والمصحف يتفتح والناس ترفرف وبجواو على الاداء التعبدي واللياقه الايمانيه اللي انت بقيتي فيها يا جماعه. يعني سبحان الله العظيم بعلم بناتي من دلوقتي بقول لهم رمضان لا يحتمل الوقعات. خدوا الوقعات دلوقتي, خدوا الوقعات دلوقتي في مثلا في التضارب على الصلاه, خدوا الوقعات دلوقتي في اي حاجه. بحيث يعني بنتي لسه جايه لي في اولى ابتدائي بتقول لي يا ابي امبارح انا خدت اول وقعه الحمد لله, ان انا فهمت ان انا اخد الوقعات من الوقت عشان رمضان ما اقعش فيه باذن الله. فهي شايفين الفكر الحمد لله انا خدت اول وقعه. يبقى ايه؟ اقع من الوقت. الوقت يحتمل الوقعه, الوقت يحتمل انك تيجي تصوم وتقولي على اخر اليوم مش قادره انا هفطر, الوقت يحتمل انك تنام عشان تصحى تقوم الليل وبعد كده يروح عليك نومه. انما رمضان لا يحتمل, لا يحتمل. يعني احد اخواننا, احد الاخوه يعني كان في رمضان وقام جاي في ليله من ليالي العشر الاواخر وقال ايه اما رايح ضهري كده على السرير, ريح ضهره صح الصبح الليله دي هي اللي لما استطلعوا الشمس تاني يوم لقاها طلعت بيضاء يتقهر بقى يعيط بقى انت حر. ما هو انت ما تعودتش من الاول, ما هو انت دلوقتي انت ما قدرتش خطوره ان الوقعه في رمضان بفوره, ان الوقعه بتاعتك ممكن تيجي ليله القدر, ان الوقعه بتاعتك ممكن تيجي في لحظه لا تحتمل انك تقع فيها. فعشان كده لازم نتعلم من الان اخواني في الله ان السلف كانوا يستعدوا لرمضان بالدعاء من قبلها بست شهور وبالاستعداد العملي من قبلها بشهرين اللي هو من واحد رجب اللي هو احنا بنتكلم فيه. يعني افيقوا رمضان على الابواب, يعني رجب مش بدري ولا حاجه, واحد رجب واحنا بنتكلم عن رمضان ما هوش بدري ولا حاجه. انتوا عارفين يا جماعه وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق, دمر جوادك عشان تقدر تنطلق في رمضان, دمري جوادك استعد من الوقت عشان تقدر تنطلق في رمضان. انت عارف خطوره رمضان, انت عارف خطوره رمضان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران, شهر يعني من الشهره يعني مشهور بين اهل السماء, مشهور في الدنيا كلها. ملائكه السماوات عارفه رمضان احنا مش عارفين قيمته, ملائكه السماوات فرحانه برمضان احنا مش فرحانين بيه. رمضان من الرمض من الحرق, الشهوه اللي جوه قلبك اللي انت مش قادر تتخلص منها, المعصيه اللي جوه قلبك اللي انت غارزه فيها ومش عارفه تطلعي منها, الشبهه اللي انت لما دخلت على موقع الحادي ولا على موقع تنصيري ولا اتفرجت على مقطع لبرنامج توك شو اتزرعت في قلبك ومش عارف تتخلص منها. رمضان هيحرق بؤر الشهوات والشبهات في القلب. رمضان فرصه ان قلبك يرجع تاني لصخ سليم, رمضان فرصه انه يحرق كل شبهه وشهوه جوه القلب. يا شباب يلي عندكم مشاكل في اليقين في وجود الله, يا شباب يلي عندكم شكوك في قضيه السنه في قضيه, يا شباب يلي عندكم شهوات مش قادرين تتخلصوا منها, يلي تعبت من نفسك, يلي تعبت من قلبك, رمضان من الرمض من الحرق هيحرق بؤر الشهوات كلها في القلب. لو عشنا 30 يوم ما بنفكرش غير في المصحف, 30 يوم ما بنفكرش غير في القران, انما انك انت تتصور ان يوم واحد رمضان هتطلع الافاتار وهتبقى العملاق الاخضر وهتتحول الى شخصية عملاقة جبارة ليل نهار, لا في مشاكل قلبية ولا في ذنوب تقع فيها ولا في احباط ولا في فطور بيجيلك ولا في زهقان ولا في ملل ولا في تعبت ولا في صدعت من قراية القرآن ولا في حد هيربكك ولا في اخبار هتشغلك. ازاي يا جماعة التحول المهول الداخلي ده, انقلاب كده فجائي لمجرد هذا اللعيب اللي يقول انا مش هستعد للمباراة, انا اول منزل ولاقي الجمهور بيسقف انا هسخن وهنطلق. يا عم هتسخن صدق ايه؟ هتيجي تسخن هتلاقي جنبك نغز لانك انت مش ملاين عضلاتك, هتيجي تجري هتلاقي جالك شد عضل لانك ما ينفعش. يا اخوانا الموضوع مش دراع, الخشوع ليس قرار, الخشوع مش زرار بنتك عليه, الانطلاق الى الله ما هوش حباب ناخدها بتلاقي نفسك فجأة تحولت وبقيت الانسان العابد. لابد من المجاهدة في رجب وشعبان لو اردتم ان تفوزوا برمضان. بعد سنين كتير الواحد كان بيخرج من رمضان رغم ان كان رمضان بيبقى اخطر حدث في حياتي, كنت بخرج من رمضان مش بالثمرة اللي انا عايزها, اكتشفت ان كل ده بسبب ان انا كنت ببدأ رمضان يوم واحد رمضان, اكتشفت ان انا كنت ببدأ متأخر قوي, فكان كل سنة رمضان بيضاع في المجاهدة, وان الصح ان المجاهدة تبقى في رجب وشعبان عشان رمضان يبقى شهر الانطلاق, شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. القرآن ده البداية، القرآن ده هو بداية أبو بكر وعمر، القرآن ده بداية دار الأرقم، القرآن ده بداية الحضارة، القرآن ده بداية التاريخ الإسلامي، القرآن ده بداية الهجرة، القرآن ده كل حاجة عظيمة في تاريخنا كان بسبب القرآن. يبقى رمضان ده البداية، رمضان ده بدايتك الحقيقية مع ربنا، رمضان ده بداية البداية الجديدة، البداية الصح اللي هنبدأ في علاقتنا بربنا الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان هينورها لك تاني بعد ما أهل الباطل ظلموه عليك. رمضان جاي يديك خريطة الطريق، رمضان جاي يديك خط سير وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، عارف مثلا ايه؟ فمن وجد قطعة الذهب فليلتقطها، فمن شهد منكم الشهر فليصم. اوعى يعني اقنصوا رمضان، اشوفوا فمن شهد منكم الشهر فليصم، اوعى تضيعوا الفرصة ديت لو لحقتوها. زي بالظبط كده لما اقول لك مثلا ايه، اول ما تلاقي واحدة متدينة وطيبة وذات دين ومطيعة اصفر فاصفر بذات الدين او كده، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شوف كلمة فليصم ديت، اقنصوا رمضان، اقنصوا الكنز اللي ربنا ادهولكم، اللي ربنا يديله اجل انه يعيش لرمضان، اقنصوا رمضان. شاهد مشاهد، مشاهد كأن رمضان ده مشاهد كونية عظيمة. فمن شهد منكم، مش فمن شهد منكم رمضان، فمن شهد منكم الشهر، يعني شوفوا الاسلوب نفسه، فمن شهد منكم الشهر. يعني ايه انتوا عارفين؟ يعني معلش يا جماعة ممكن يبقى مثل غريب شوية، عارفين لما واحد ومراته بيتطلقوا فابنهم بينهم بقى عيل عنده سنة وده بقى هيموت ما يقدرش يبعد عن ابنه ودي هتموت، فيقول لها سيب الولد، تقول له سيب انت الولد. طب ما الولد ده اسمه مثلا خالد، يقول لها سيبي خالد. لا، ده كلمة الولد ديت يعني الحاجة الخالية اللي في قلبهم. فمن شهد منكم، فمن شهد رمضان، فمن شهد منكم الشهر، يعني الشهر الكنز، فمن شهد منكم الكنز فليصم فليغتنمه فليقتنص، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو انتوا عبدتوا ربنا صح في رمضان، ربنا هيسر لكم كل حاجة في حياتكم. يعني انت هتخرج من رمضان ترتيب ربنا ليك في حياتك غير ترتيب ربنا ليك قبل رمضان. لو انت دخلت في رمضان هتبقي اهل لولاية ربنا، لو انت فزت برمضان هتبقى من اولياء الله، فربنا هيرتب لك حياتك كلها على التيسير. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ايه ولتكبروا الله على ما هداكم؟ ان بعد 4000 تمثيلية في رمضان، وبعد 5000 خيبة رمضانية، وبعد 2000 برنامج افساد في رمضان، وبعد وبعد وبعد، يا رب الشباب وصلوا لربنا وعبدوا ربنا واعتكفوا، والبنات اعتكفت، وكل واحدة جابت اخوها ولا ابوها يعتكف تحت وتعتكف في مسجد النساء، والناس انطلقت الى الله. الله اكبر، الله اكبر. ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني ايه؟ يعني الله اكبر ده كلمة نصر في معركة. بعد برامج التوك شو والهجوم على من الملحدين، وهجومهم على الائمة الاربعة، وهجومهم على البخاري ومسلم، وهجومهم على السنة، وبعد ما تفتح قناة يقول لك شبهات ضد الصحابة تقلب القناة التانية، شبهات ضد السنة تقلب القناة التالتة، شبهات ضد وجود الله، وتلك ان الدين بيضيع، فجأة تلاقي جحافل الشباب مقبلة على الله في رمضان، ومنطلقة الى الله، وتائبة الى الله، كله بص المنظر ده يقول الله اكبر، الله اكبر فعلا. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يبقى احنا منتظرين فتح كبير قوي في حياتنا في رمضان. دمروا جواتكم، اعلنوا، اكتبوا على قلوبكم من الوقت وقف لله تعالى، اكتبي على قلبك وعلى جبينك من الوقت وقف لله تعالى. يعني ان شاء الله باذن الله سلسلة شعبان في قناة الرحمة، ان شاء الله باذن الله، يعني غالبا ان شاء الله باذن الله ربنا اذن هيبقى اسمها رمضان ليس عصا سحرية. كنا بنتكلم يعني عايزين نوصل للشاب البرومو بتاع رمضان ليس عصا سحرية، يعني ايه؟ يعني عايزين نوصل للشاب، ف يعني بنفكر ان البرومو يبقى عبارة عن شاب واقف قدام النتيجة يوم 30 شعبان مثلا، وهو بقى ايه، خلاص انا ناوي، انا هتغير في رمضان، انا هعمل، وهو يعني وفجأة تقوم عصاية سحرية ضربة كده. الشاب ده طبعا بسلسلة وعامل شعره مفلفل شعره ولابس تيشيرت وبنطلون متسقط، وفجأة عصاية سحرية تتضرب كده والنتيجة تبقى 5 رمضان، ويقوم فجأة طلع له دقن. بعد كده عصاية سحرية تانية تتضرب وبقت النتيجة 15 رمضان، ويقوم طلع له علامة صلاة ووشه منور وعلبة السجاير تختفي من جيبه ويظهر مكانها مصحف. وبعد كده عصاية سحرية تانية تضرب ويبقى مثلا يوم ليلة 27 رمضان والبنطلون المسقط يختفي وتيجي جلابيه بيضه جميله كده وبقى زي الملائكه وبعد كده فجاه عصايه تقوم خبطه على دماغه يقول اي يجي يقول اي يلاقي نفسه بيصحى من النوم اترن كل ده كان بيحلم وكان نايم بيبص على النتيجه يلاقيها واحد شوال ويلاقي الراديو بيقول ان هيئه الافتاء اعلنت ان رمضان قد انتهى وان غدا هو اول ايام عيد الفطر المبارك ويكتشف ان رمضان مش عصايه سحريه وان الاهتمام برمضان والاجتهاد فيه مش بيبدا يوم 30 شعبان ولا بيبدا يوم 1 رمضان. يلا رجاله يلا شباب يلا ابطال نبدا من دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى. يلا يا جماعه رمضان شحنه 100,000 فولت. قال لها بس مش هتحيي جسم ميت. لو جبت شحنه 100,000 فولت وقمت موصل السلك بجسم ميت مش هيقوم حي. يبقى لو دخلت رمضان ميت رمضان مش هيعملك حاجه. انما تدخل رمضان وانت مستعد تدخل رمضان وانت حي رمضان الفولتات بتاعته تخليك زي الملائكه باذن الله سبحانه وتعالى. خلوا شعارنا في رمضان الجاي ده ان شاء الله لنعبدن الله في رمضان كما تعبده ملائكه السماء باذن الله. يبقى شعارنا اللهم اوقفه علينا. يبقى شعارنا من ياخذ رمضان بحقه. من ياخذ رمضان بحقه ان احنا لازم ندفع حق رمضان في رجب وشعبان عشان ان شاء الله ربنا يجعلنا من الفائزين برمضان. الوقت يا اخواني ان شاء الله باذن الله. اول حاجه ورقه عاملين يعني الورقه ورقه ده عاملين ورقه رمضان ليس عصا سحريه على اسم البرنامج برضو اللي هيبقى في قناه الرحمه باذن الله سبحانه وتعالى في شعبان. رمضان ليس عصا سحريه هينزل تبع شبابيك باذن الله اللي انا كلمتكم عنها المره اللي فاتت. هينزل تبع شبابيك اللي نزلنا تبعها الورقه بتاعه نعيم القبر. دلوقتي ابو يحيى يكتب لكم الرقم بتاع شبابيك للي عايز من الوقت برضو ان شاء الله يتصل ويطلب الورق بتاع رمضان ليس عصا سحريه بحيث ان احنا بنساعدكم ان يبقى معاكم ماده توزعوها في كل مكان في الدنيا توزعوها في الكليات في الجامعات في النوادي في كل مكان نوصل لكل مكان باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اظن كان الرقم كان 010-272-452 يعني تقريبا كان يعني بهذا الامر. اللي معاه الرقم منكم بقى يفكرنا بيه يعني بس فيما اذكر كان 010-272-452 وهو الرقم الخيري بتاع الكتب برضو بتاع يعني. فاحنا دلوقتي عايزين ان شاء الله باذن الله نتعاون في نشر الهدايه الى الناس كلها ان شاء الله باذن الله. السلسله اللي موقع طريق لله انتجها سلسله رمضان قرب يلا نقرب سلسله جميله جدا ومن فتح ربنا ان كل الدعاه بيتعاونوا فيها باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نوصل السلسله دي لاكبر عدد من الناس باذن الله سبحانه وتعالى. ومن مزايا السلسله دي ان فيها عدد كبير من الدعاه الجدد. هم مش دعاه جدد ولا حاجه ولكن هم اول مره يبقوا ايه يعني يظهروا بايه يعني بصوره ايه انتاج برامج وكده. فاحنا عايزين يا جماعه ان شاء الله باذن الله نتعاون معا من اجل ان كل الشباب يتابعوا معانا سلسله رمضان قرب. يلا نقرب باذن الله سبحانه وتعالى. سددكم الله وبارك الله فيكم. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان واجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا يسددكم يا اخواني ويبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واحبابي اخواتنا شبابنا بناتنا ابائنا امهاتنا. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. صحح تلاوتك صحح تلاوتك ده المشروع الجديد اللي فضله منة الله سبحانه وتعالى. يعني نفسنا ان هو ينتشر في الامة كلها ومعانا الوقت مدير المشروع باشمهندس علي زيادة. ويعني هذه الكلمة يا اخواني بعد ما شفنا الخير اللي جه بسبب المشروع ده اردنا ان احنا نحث الناس على هذا المشروع. في شباب غير ملتزم ممكن يلتزم بسبب المشروع ده، في بنات غير ملتزمه ممكن تلتزم بسبب المشروع ده. يعني المشروع ده يصلح ان يكون كمان بدايه هدايه، يعني بدايه توبه. غير ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره، يعني اعلى الملائكه في السماوات بسبب الماهر بالقران. صحح تلاوتك صحح تلاوتك. لما النبي عليه الصلاه والسلام يخبرنا بثواب ان احنا لما نقرا القران نبقى ماهر، عارف يعني ماهر؟ يقول لك ده ماهر في المهنه بتاعته. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. يعني التلاوه السليمه بتؤثر في القلب، بتخليك تخشع في القران وانت تقرا هذا القران. عشان كده عاملين مشروع صحح تلاوتك وصحح تلاوتك في المسجد، يعني في مسجد الجماعة الشرعية في المنصورة موجود صحاح تلاوتك في دار القرآن الملحقة بالمسجد يوميا من السبت للخميس، في دار البيان في يعني في شارع سامي الجمل دار البيان موجود صحاح تلاوتك برضو فضل من الله سبحانه وتعالى 3 أيام في الأسبوع. على النت تبع موقع الطريق لله، وبرضو بإذن الله سبحانه وتعالى يعني في قناة اليوتيوب صحاح تلاوتك موجودة فضل من الله طول ايام الاسبوع. يبقى اذا، وكمان في مشروع جديد في غاية الجمال، يعني فريق صحح تلاوتك وصحح تلاوتك رزقوه، وهو صحح تلاوت سورة الفاتحة. لان سورة الفاتحة جماعة ادينا الصراط المستقيم مثلا، المستقيم ده مش القرآن يعني مش ده اللي جبريل نزل بيه على النبي عليه الصلاة والسلام. ازاي نقرأ صح؟ ازاي نضبط الحروف بتاعتنا؟ ازاي نقرأ القراءة التي يحبها الله؟ واحد كبار علماء القراءات في التاريخ مرة قرأ يعني القرآن فكان بيقرأ بسرعة كده، فيعني حرف كده لم يضغم، يقول فنمت في ليلتي فرأيت كأن نورا لببني، يعني ام لافف عليه كده وام ايه ماسكه بالليلة كده، فقال له من انت؟ فقال انا الحرف الذي لم تضغم، انا الحرف الذي لم تضغم. يعني حق القرآن ان احنا نتلوه حق تلاوته. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. بدعوكم جميعا للمشاركة في مشروع صحة تلاوتك، بدعوكم جميعا لنشر الفكرة في كل مكان، في كل مكان. لما بدخل دار البيان بحس بالمنظر في غاية الجمال، باشمهندس علي والفريق اللي معاه، استاذ محمد رياض، دكتور معتز، دكتور محمود، كل واحد قاعد في اوضه ومعاه 3 أو 4 أو 5 بالكتير قاعدين حواليه، قاعد يصح لهم تلاوتهم. لان المفروض ان انت جاي عشان حد يصح لك التلاوه، فاللي هيصح التلاوه بياخد 2 3 4 بس عشان يصح لهم تلاوتهم. مشروع في غاية الجمال وفي غاية الروعه. واردت ان انا ادعو كل اخواني اخواتي الى المشاركة بهذا المشروع كايدي عاملة فيه لو هم عندهم علم التجويد، او كمشاركين يتصحى تلاوتهم على النت او في الارض. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. وقناة اليوتيوب الخاصة بالمشروع وصفحة الفيسبوك الخاصة بالمشروع هتلاقوا عليها جميع التفاصيل باذن الله. سددكم الله، جزاكم الله خير. جزاكم الله.